الدخولي المستعمل. لماذا؟ لأنه لم يعد للنماء والتجارة، وإنما أعد للاستعمال، فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والدواب التي تعد للاستعمال، ليس فيه زكاة، لأن هذا شيء تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا مستعملا للاستعمال والحاجة. والزكاة إنما تجب في المال المعد للنماء. وضعفوا هذه الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الحلي، هذا هو قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى في هذه البلاد إلى زمن قريب أنه لا زكاة في الحلي عند جميع علماء هذه البلاد، ما في زكاة إلى عهد قريب مع الجمهور وكما هو المذهب، لأن في إيجاب الزكاة في حلي المرأة حرج شديد، خصوصا إذا كانت فقيرة، فماذا تصنع؟ هل تحرم من الحلي؟ أو يقال لها كل سنة زكيه؟ من إيه لا تزكيه؟ ما عندها شيء، أو تبيعه وتزكي منه ينبت. ففي إيجاب الزكاة في الحلي المستعمل حرج لا تأتي به الشريعة، والدين يسر ولله الحمد، الدين يسر ولله الحمد. أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيه بالإجماع، كالماس، ولو في شيء أغلى من الذهب والفضة، الأحجار الكريمة والألماس والمعادن الثمينة، هذه لا زكاة فيها بإجماع أهل، لأنها أصبحت ملابس فلا زكاة فيها. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة التي يتعارك الناس الآن فيها بين موجب للزكاة وبين ناف للزكاة فيها. نعم. تقدم زكاة بهيمة الأنعام وزكاة خارج من الأرض وزكاة النقدين الذهب والفضة، والآن هذا في زكاة عروض التجارة، لأن الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان الذهب والفضة وعروض التجارة، هذا هو الرابع. قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، هذا هو عروض التجارة. فما يعد للبيع من السلع باختلاف أصنافها فإنه تجب فيه الزكاة. وذلك لعموم النصوص في قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا مال، عروض التجارة مال. وفي قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا كسب يجب فيه الإنفاق وهو الزكاة، وما زاد عن الزكاة فهو تصدق صدقة تطوع وإنفاق تطوع. فالإنفاق على قسمين: إنفاق واجب وهو ومنه الزكاة، وإنفاق تطوعي وهو التبرع بالمال. وإيجاب الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم. الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد، ولكن ليس الاعتماد عليه وحده، وإنما الاعتماد على إجماع أهل العلم كما حكاه غير واحد أنهم أجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف إلا النزر القليل في ذلك. فكل ما يعد للبيع والشراء لطلب الربح فإنه يسمى عروض تجارة، سواء من الملابس ومن القماش أو من الأواني أو من السيارات أو من الطائرات أو من العقارات أو الأراضي أو الأسهم في الشركات، الأسهم التي تباع وتشترى، كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة. لماذا سمي عروض؟ العروض جمع عرض، والعرض ما يعرض ويزول، لأن هذه البضائع لا تبقى، وإنما هي معرضة للانتقال من يد إلى يد، فهي لا تستقر، لذلك سميت عروض جمع عرض، وهو ما لا يستقر. هذه عروض التجارة، والواجب فيها ربع العشر إذا حال الحول عليها أو على قيمتها. إذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع، أو حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، بأن تثمن عند تمام الحول، تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج زكاة ربع العشر من قيمتها المقدرة. فيجب على صاحب المعرض، صاحب الدكان، صاحب المتجر، إذا تم الحول على ما فيه من البضائع أو تم الحول على القيمة التي اشتريت بها البضاعة، أن يجرد كل ما عنده من البضائع ويقدر أثمانه، ما يعتبر القيمة التي اشتراها بها، لا، وإنما يثمنها وقت تمام الحول بما تساوي، سواء كانت أكثر من القيمة التي اشتراها بها أو أقل أو مساوية، المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروض للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويجرده ويقدر ثمنه، ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره أو ما يملكه في أي مكان. لو كان له مثلا، لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في المدينة، لازم يحصر كل ما عنده على تمام الحول، أو عنده مثلا بضائع بها هالمتجر وبضائع بالمتجر الثاني، عنده محلات في الرياض، فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا، لأنها كلها له تجب فيها الزكاة، ويضم بعضها إلى بعض لأنها ملكه، ولا عبرة بتفرقها في أماكن، هي ملكه، فيجردها ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة فيها. نعم، قلنا مثلا إن الخضروات والفواكه لا زكاة فيها، لكن لصار واحد يبيع ويشري بالخضروات والبقول، الكراث، حتى الكراث والبصل يبيع ويشري، والفجل يبيع ويشري بهذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخضروات، يقولون ما عليه زكاة، يقول لا عليه زكاة هذه، لأنه جعل هذه الأشياء بضائع يبيع ويشري فيها في التجارة، فهي بضائع تجب الزكاة في قيمتها، يقدر ما تساوي ويخرج زكاتها. نعم. الحلي تقولون ما فيه زكاة، نقول نعم ما فيه زكاة ما دام انه للاستعمال، اما اذا كان للتجارة واحد يبيع بالحلي فاتح محل للذهب يبيع بالحلي، هذه عروض تجارة، اصبحت عروض تجارة يزكيها وهي حلي. كذلك المرأة لو كان عندها حلي ما هو لللبس وانما هو لطلب الربح به، حافظتها إلى ما يزيد ثمنه أو يجي موسم ثم تبيعه، هذا ما هو بحلي، هذا فيه الزكاة لأنه معروض للبيع. أما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآليات كالمكاين فالزكاة لا تجب في أصله لأنه لم يعد للبيع، وإنما تجب في غلته، ما يحصل عليه من الغلة ومن الأجرة فإنه يزكي هذه المؤجرات. نعم. هذا الركاز والمعدن وهو من جملة الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض حبوب وثمار كما سبق، ومعادن وركاز. المعادن هو ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها، ما خلقه الله في الأرض ليس من أجزائها لمنافع الناس، سمي معدنا من العدن وهو الإقامة لأنه مقيم في بطن الأرض، هذا يسمى معادن، وهي مخلوقات ليست من أجزاء الأرض وإنما أودعها الله فيها لمصالح العباد، وهي على قسمين: معادن سائلة كالنفط والزفت والقار، هذه معادن سائلة، ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والزرنيخ والملح، الملح المعدني، و ما هو مودع في الأرض من أنواع والأحجار الكريمة، ما هو مودع في الأرض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها، هذه هي المعادن. في حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من معادن القبلي، والقبلية قرية قريبة من المدينة بين مكة والمدينة، من قرى الفرع أو الفرع القريبة من المدينة، كان فيها معدن ذهب وفضة، وأقطعه لبلال بن الحارث، أقطع هذا المعدن لبلال بن الحارث وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه، فدل هذا على وجوب الزكاة في المعادن. لكن المعادن إن كانت في يد الحكومة وداخلة في بيت المال هذه لا زكاة فيها، لأن مصرفها صار مصرف الزكاة، لأن بيت المال مصرفه مصرف الزكاة. فإذا كانت المعادن في يد الحكومة لمصالح المسلمين فإنها لا زكاة فيها، لأنها هي تستعمل استعمال الزكاة لمصالح الناس، مصالح المسلمين. أما إن كانت هذه المعادن لأفراد يملكها أفراد من الناس، ما هي للحكومة وإنما هي لأفراد، طلع في أرضك معدن رصاص، معدن ذهب، معدن فضة، طلع فيها بترول في أرضك، هذا يكون ملك لك، تجب فيه الزكاة، تجب عليك زكاته. لكن ما مقدار زكاته؟ اختلف العلماء، قيل فيه الخمس، فيه الخمس مثل الركاز، وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب، مثل زكاة الذهب والفضة، ربع العشر، لأن الذهب والفضة معدن، ومع هذا أوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العشر، وهذه معادن مثله ففيها ربع العشر. هذه زكاة المعدن إذا كان المعدن لأفراد وليس لدولة وإنما هو لأفراد، ففيه الزكاة وهي الخمس أو ربع العشر. وأما الركاز فمعناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في الأرض، هذا هو الركاز. فمن وجد كنزا مدفونا في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال، فإن كان هذا الركاز في بلاد إسلامية فإن هذا حكم اللقطة، يعرف عليه في بلد إسلامي وبلد مأهول، هذا حكم اللقطة، مال ضايع، فيعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة، حكم اللقطة تمام. أما إن كان في بر، ما هو في بلد، في بر أرض الموات، موات يعني ليست مملوكة، أو كان في خربة لكفار، بلد كفار مندثر ومنتهي ووجد فيه كنز، فهذا هو الركاز، هذا لواجده، يكون لواجده، ولكن يدفع منه الخمس لبيت المال لأنه حصل عليه بلا كد ولا تعب، فيجب فيه الخمس، واحد من سهم من خمسة أسهم، ويكون لبيت المال لمصالح المسلمين، هذا هو الركاز، ما وجد من دفن الجاهلية، سواء وجد في فلات أو وجد في بلاد كفار مندثرة وخربة، وهي بلاد كفار. أما ما كان في بلد عامر فإنه حكمه حكم اللقطة، يعرف عليه. نعم، يكفي. بقي من الخارج من الأرض العسل، عرفنا الخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والركاز، العسل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ تعرفون العسل؟ أين هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الجمهور على أنه ما فيه زكاة لأنه لم يثبت فيه شيء، الجمهور على أنه لا زكاة فيه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الزكاة في العسل، لأن عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من أصحاب العسل، ومقدارها العشر، ونصابه نصاب العسل 30 صاعا، وهو بالكيلو تقريبا يكون 90 صاع، 90 كيلو، الكيلو يكون 90 كيلو تقريبا. فإذا حصل على 90 كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة، وهي العشر، مقدار العشر. هذا عند الإمام أحمد لمجموعة آثار اطلع عليها رحمه الله لم تبلغ غيره من العلماء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى فيه الزكاة بهذه الآثار التي تجمعت لديه. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا زكاة في العسل، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غير الذي يبيع العسل، إذا كان إنسان فاتح محل للعسل يبيع عسل، هذا كما سبق قروض تجارة، أليس كذلك؟ هذا يزكي زكاة عروض التجارة لأنه معد للبيع. لكن الكلام في الذي عنده منحلة، أو هو يروح للبر ويأخذ عسل من الجبال، من النحل الذي البري الذي لا يملكه أحد، يجد خلايا في الجبال ويأخذ أو في الأشجار ويأخذها، فيتجمع لديه 90 كيلو تقريبا فأكثر، فهذا محل الخلاف. الجمهور يقولون ما عليه زكاة، والإمام أحمد يرى أن عليه الزكاة وهي العشر. أما الذي يبيع ويشتري في العسل فهذا حكمه حكم عروض التجارة. نعم. نعم. هذا يسقى بالعيون، هذا يسقى بالعيون، هي العشر، لأن الري هذا مأخوذ من العيون، يجري من العيون التي تنبع الأحساء، لكن جمع في مجرى واحد ووزع على المزارعين، وله أصله عيون تنبع. نعم. نعم. إذا كان يسقيها من العين النابعة التي تنبع فيه عليه العشر، عليه العشر، ما سقي بالعيون هي العشر. نعم. كم منها بما تساوي ولو كانت كاسدة، كم منها بما تساوي ولو بسعر منخفض، إذا كانت لا تساوي إلا هذا السعر المنخفض، المهم أن يثمنها بما تساوي عند تمام الحول، قليلا كان أو كثيرا. ولو كان اشتراها بعشرة وفسدت وصارت ما تسوى إلا 5 ريال، تقومها باللي هي تسوى، 5 تريل، 3 تريل. نعم. لا، ما هو ذا من عروض التجارة، هذا من الخارج من الأرض. عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالتمور، ما عنده نخل، هو ما عنده نخل، لكنه يطلع ويشتري الثمار، يطلب الربح بها، هذا يصير عروض تجارة في حقه، لكن المزارع لا، في حقه خارج من الأرض. نعم. الربح تبع لرأس المال، الربح تبع لرأس المال، فإذا تم الحول على رأس المال يزكي الربح. وإذا كان عجل الزكاة ثم إنه حصل على ربح بعد أن عجل الزكاة فإنه يخرج زكاة هذا الربح، لأنه تابع لرأس المال الذي أخرج زكاته وعجلها، فيكون قد بقي عنده من الزكاة قليل فيخرج. نعم. تجب الزكاة في عروض التجارة إذا أعدها للبيع، إذا أعدها للبيع سميت عروض تجارة، أما إذا أعدها للحاجة أو للقنية أو للاستعمال فهذه ليست عروض تجارة لمستهلكات. فعروض التجارة مثل ما قلت خير مرة هو ما يعرض للبيع. نعم. بعد السؤال الأول عرفتم ضابط الركاز، الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، ما يوجد من دفن الجاهلية يعني من دفن أهل الكفر وليس هو من أموال المسلمين، هذا هو الركاز. أما ما كان معروف أنه من أموال المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة. نعم. على سعر ما تساوي في السوق، على سعر ما تساوي في السوق، ما هو بسعر التكلفة ولا سعر الشراء، وإنما سعر السوق اللي تساوي في السوق. نعم. نعم. يعني قصد التمور التي تخزن في الثلاجات من أجل أنه يبيعها، هذا قصده، يطلع ربع العشر من قيمتها، ربع العشر من قيمتها. نعم. كما لو باعها على رؤوس النخل يطلع ربع العشر من قيمتها، يطلع نصف العشر، نصف العشر من قيمتها، لأن الواجب فيها نصف العشر، فتجب يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الأصل. نعم. نعم. العوام يسألون أهل العلم، فإذا سألت العالم وأفتاك تعمل بفتوى، سواء يرى وجوب زكاة الحلي أو يرى عدم، فإذا أفتاك بأحد القولين تأخذ بقوله، إذا كنت عاميا ما تعرف الحكم الشرعي. أما إذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تبرأ ذمتك إلا بما ترى أنه أصوب وأقرب للدليل، ما ترى أنه هو الصواب أو الأقرب للدليل تبرأ به ذمتك. أما التشهي واتباع الأسهل والرخص هذا ما يجوز، ما يجوز تأخذ بالأسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح القول هذا، ما يجوز، لكن تأخذه علشان أنه أسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح أو ما هو راجح هذا ما يجوز. نعم. إذا كان ما هناك خارص فالمزارع يزكي زرعه ويزكي نخله، يزكي العنب الذي يجفف، يزكي طلع نصف العشر بما سقي بمؤونة، والعشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة مما تحصل لديه، مما تحصل لديه من التمر أو الحبوب. أما ما أكل، أما ما أكل فهذا لا زكاة فيه، ما أكله هو وأولاده وضيوفه ولم يدخره فهذا لا شيء فيه، أما ما ادخره وحصل عليه بعد الجفاف وبعد يبس الحبوب ونضجها فهذا يزكي، يزكي ما تحصل لديه. نعم. الأصل إخراج القيمة، الأصل إخراج القيمة، واختلف العلماء هل يجوز إخراج العروض بدلا من القيمة. الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان هذا أصلح للفقراء، إذا كان هذا أصلح للفقراء أنهم يعطون عروض، يعطون بضائع لحاجتهم إليها فيجوز هذا عند الحاجة. نعم. نعم. نعم. ما أنا بسمع ما أدري شو. نعم. الزكاة ما لا دخل في العادة والعرف، الزكاة حكم شرعي، زكاة حكم شرعي، فإذا كان علماء البلد يفتون بوجوب الزكاة فيه يخرج زكاة، إذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه، إلا إذا كان الإنسان طالب علم وغير مقتنع بهذا القول الذي عليه أهل البلد، هو غير مقتنع ولا مطمئن إلى هذا القول، فإنه يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح له قلبه. نعم. ينفع؟ لا، هو ما تجب الزكاة في الحلي، إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه على كل حال، وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه، ما دام أن حلي يلبس ما في زكاة مهما بلغينا. نعم. يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح، من رأس المال ومن الربح، يضم الربح إلى رأس المال، يخرج الزكاة من الجميع، لأن الربح نتاج من هذا المال، مثل نتاج السائمة، والواجب عليه إخراج ما تم حوله، وما لم يتم حوله الخيار فهو بالخيار، إن شاء يعدل الزكاة وإن شاء يؤخرها إلى أن يتم حوله. نعم. إذا كانت معروضة للبيع، اللي عندهم معارض يبيعون الحرافات ويبيعون الأدوات الزراعية هذه عروض تجارة، أو هو عنده حرافة ونواها للبيع تم عليها سنة وهو ناويها للبيع يجب فيها الزكاة. نعم. أنتم ترددون السؤال وهو مر كم مرة في الكلام. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، هذه الجاهلية. فما وجد من أموالها مدفونا في الأرض فهو الركاز، وأما أموال المسلمين فإنها حكمها حكم اللقطة إذا وجدت مدفونة أو ضائعة على ظهر الأرض. المال الضائع للمسلم كل واحد سواء كان على ظهر الأرض أو كان في باطن الأرض هو لقطة يعرف عليه إلى أن يجده صاحبه. نعم. ما ورد في شيء قطن، ما أعرف في شيء، وليس من الفواكه، لكن هو يعد للإدخار الدخر. نعم صدروا. نعم فيه زكاة إذا كان أنه يدخر ويصدر وفيه زكاة، فيه زكاة. نعم. الفواكه ما فيها زكاة سواء جففت أو أكلت طرية أو علبت، ما فيها زكاة إلا في حالة واحدة، إذا نواها للبيع، إذا نواها للبيع فهي عروض تجارة. نعم. لا تضم إلى بعض، كانوا عدة مزارع في بلاد متعددة وهو يضم بعضها إلى بعض لأنه ماله، لأنها ماله وملكه. نعم. هذه أموال خبيثة لا يجوز تملكها ولا بقاء، ويجب إتلافها وهي منكرات، فهذه لا ليست أموالا. الزكاة إنما تجب في الأموال المملوكة المباحة، وهذه أموال محرمة الواجب إتلافها ولا يجوز تملكها. نعم يجب إتلافها. نعم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، وكل ما حان حصاده سواء تعدد في السنة أو مرة واحدة ففيه الزكاة. نعم. إذا إيش؟ لا يخرج الزكاة جميعا، كل سنة يزكي هذه الأجرة عن جميع السنوات، لأن هذا دين له في ذمة المستأجر، وتجب الزكاة في الديون التي في ذمم الناس كل ما حال عليها الحول لأنها ملكه. نعم. ما أدري إيش نيك في الأرض هذه، تبيها للعمار ما فيها شيء، تبيها للتأجير ما فيها شيء إلا في أجرة، تبيها للبيع ففيها الزكاة، كل ما تم عليها سنة زكي، ولو كانت قيمتها مخصصة عليك إذا حال عليها الحول وأنت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حول، لأنها عرض من عروض التجارة. نعم. نحن قلنا إذا تم الحول يزكي ما في المحل من البضائع بأن يجردها ويقدر قيمتها الحاضرة ما تساويها في السوق عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر، وهذا واضح ما فيه لبس. نعم. إذا حال الحول وهو عارضها للبيع ولا بعد انباعت يثمنها ويزكيها، وإن كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فإنه يزكي الثمن، يخرج ربع العشر منه. نعم. ثلاثة أحاديث، ما هو حديث، ثلاثة أحاديث. نعم. هل يقال؟ ما هو منع الزكاة فيها للمشقة؟ من قال هذا؟ منع الزكاة فيها بالقياس على المستعملات والمستهلكات. ما أوجب الله الزكاة على المستهلك للثياب والمراكب والمساكن وما أعد للتأجير، كل هذا ما أوجب الله فيه الزكاة، فكذلك الحلي لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، فهو ملبوس مثل ما تلبس الثياب، حتى ولو كانت ثيابا غالية ذات قيمة ما فيها زكاة ما دامت معدة للاستعمال، فكذلك الحلي لأنه من اللباس، وما هو بالكلام على أن ما تجب فيها الزكاة للمشق، لا، أنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للاستعمال. نعم. نعم. ضعفون، جمهور ضعفوا، من أراد أنه يطالع هذه المسألة يطالع فتوى مفصلة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، أجاب عن هذه الأدلة وأجاب بحث طويل. نعم. يكفي، طلعنا من الزكاة، يكفي حانة الصلاة. نعم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. لما فرغ من كتاب الزكاة، زكاة الأموال التي هي ركن من أركان الإسلام، انتقل إلى نوع آخر من الزكاة، وهو صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فهي نوع من الزكاة، ولكنها زكاة للبدن. أما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة للأموال، أما هذه فهي زكاة للبدن. ولذلك زكاة الأموال لا تجب إلا على الغني، وهو الذي يملك نصابا فأكثر. وأما صدقة الفطر أو زكاة الفطر فإنها تجب على الغني والفقير، وهي زكاة عن البدن. ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، لأنها زكاة عن البدن. وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سبب، لأن سببها هو الفطر، فطر من رمضان، فأضيفت إلى سببها، فقيل زكاة الفطر أو صدقة الفطر، أي التي تجب بسبب الفطر. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. معنى قوله فرض أي أوجب، فالفرض يطلق ويراد به الإيجاب، فمعنى فرض أوجب، فدل على وجوب صدقة الفطر، وأنها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة. وهذا إجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر، إلا من شذ من العلماء فرأى أنها مستحبة كداود الظاهري، وخلافه في هذه المسألة غير معتبر ولا يؤثر في الإجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر، لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله، والفرض معناه الواجب، فيكون وجوبها بالسنة وبالإجماع. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بين الصنفين من أصناف ما تخرج منه: تمر وهو ما جف من ثمر النخل يقال له تمر، أما ما كان طريا فيقال له رطب. فصدقة الفطر تخرج من التمر لا من الرطب، يعني من ما جف من ثمر النخل أو يبس، لأنه هو الذي يصلح للادخار، أو صاعا من شعير وهو معروف. في هذا بيان مقدار صدقة الفطر، وأنه صاع بالصاع النبوي الذي هو 4 أمداد، والمد المراد به الحفنة، يعني ملء اليدين، ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقة، ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقة، هذا يقال له مد. الصاع النبوي 4 أمداد، أي 4 حفنات من هذا النوع، ومقداره بالكيلو والمعروف الآن 3 كيلوات تقريبا، 3 كيلوات تقريبا. فإذا أخرج 3 كيلوات فإنه يكون قد أخرج القدر الواجب بيقين، وإن نقص عن 3 كيلوات فإنه لا يضمن أنه أخرج القدر الواجب. فذكر هنا صنفين من أصناف ما تخرج منه صدقة الفطر، وسيأتي بقية الأصناف، وهي صاع من طعام، يعني حنطة، يعني بر، صاع من طعام يعني حنطة أو تقول بر، أو صاع من زبيب وهو ما جف من ثمر العنب. هذه 4 أصناف، والخامس الأقط وهو اللبن المجفف، وهو معروف. فهذه 5 أصناف تخرج منها صدقة الفطر، نوعها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف البلدان، فبعض البلدان يكون المأكول عندهم البر، وبعضها يكون المأكول عندهم الشعير، بعضهم يكون المأكول عندهم التمر، بعضهم يكون المأكول عندهم الزبيب، وبعضهم مثل البادية يكون المأكول عندهم الأقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس، لأن كل قوم يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الأصناف 5. واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين أن يخرج من هذه الأصناف 5 إذا وجدت، ولا يعدل عنها إلا إذا لم يجد غير إلا إذا لم يجدها. هذا قول أنه لا بد أن يخرج من هذه الأصناف 5، فإذا لم يجد واحدا منها فإنه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة أو الدخن أو غير ذلك من أنواع ما يقتات في البلد. إذا عدم 5 فإنه يخرج مما يقتاته أهل البلد من الأرز المعروف الآن، أو الذرة أو الدخن أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد. في قوله تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والقول الثاني أنه يجوز الإخراج الأصناف مع وجودها، ويجوز الإخراج من غيرها مما يقتات. فإذا كان في البلد عدة أنواع غير 5 وأهل البلد يقتاتون منها فيجوز أن يخرج منها، يجوز أن يخرج من الأرز الآن مع وجود البر ومع وجود الأصناف 5، يجوز أن يخرج من الأرز لأن العضو صار هو الغالب الآن في قوت البلد، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يخرج مخير إن شاء يخرج من الخمسة مع وجودها أو وجود أحدها، وإن شاء يخرج من غيرها مما يقوم مقامها، أو قد يكون أولى منها في عرف أهل البلد، وهذا هو القول الصحيح، لأنه أخرج مما يقتات، وغالب قوت الناس الآن هو الأرز كما تعلمون في هذا البلد، يجوز أن يخرج من الأرز، ويجوز أن يخرج من البر أو من الشعير أو من التمر، ولكن الشعير الآن أصبح لا يقتات في هذه البلاد، فيخرج مما يقتات في البلد ويعتاد أكله، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولا بد من إخراج الطعام، ولا بد من إخراج الصاع، لا بد من إخراج الطعام من أحد هذه الأصناف أو غيرها مما يقوم مقامه، ولا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة عند جماهير أهل العلم، ومن ذهب إلى إخراج القيمة فقد غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إخراج الطعام وقدره بالصاع ونوعه بهذه الأنواع الخمسة، فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه إلى إخراج القيمة، أن هذا مخالف للنص. وأيضا صدقة الفطر من الصدقات الظاهرة التي تظهر وتكال أمام الناس وتخرج، فهي صدقة ظاهرة وشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ولو أخرجت نقودا لم تكن ظاهرة، بل كانت صدقة خفية. إخراج القيمة لا يحصل به إظهار هذه الشعيرة، وأيضا المساكين في يوم العيد يحتاجون إلى الطعام ليأكلوا مع الناس، يحتاجون إلى الطعام ليطبخوا ويأكلوا مع الناس ويطعموا مع الناس، فحاجتهم إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود، ولأنه في يوم العيد تعطل الأعمال، فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم، وتغلق الدكاكين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب، فلو أعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم، ما يجد محلات مفتوحة يشتري منها، تغلق، يعطلون الناس للعيد، فلو أعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم، فإذا أعطي طعاما كان هذا أنفع له في هذا اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على إخراج الطعام لهذه الحكم والله أعلم ولغيرها، فالعدول إلى القيمة تفقد معه هذه الحكم، مع أنه اجتهاد مخالف للنص، ومعلوم أن الاجتهاد إذا خالف النص فإنه لا يعول عليه. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن قوما يقولون بإخراج القيمة، قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول فلان، هذا استنكار منه رحمه الله لهذا العمل. وأما إخراج الصاع من جميع هذه الأصناف فهو أمر لا بد منه عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج من البر نصف صاع ومن غيره صاعا كاملا، وقال إن نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره، لأن البر أميز من غيره، نصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره. وهذا قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال بهذا وأمر بهذا، ولهذا استنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه، استنكر عليه وقال أنا لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا أخرج إلا الصاع. فهذا استنكار من أبي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه. ولا شك أن قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي، وقول أبي سعيد قول صحابي أجل منه، أبو سعيد أجل من معاوية وأقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أبي سعيد هو المتعين لأنه يستند إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضاف هذا إلى وقت الرسول وقال لا أخرج إلا الصاع. فلا شك أن قول الجمهور أنه هو الصحيح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، وقول صحابي خالفه من هو أجل منه من الصحابة، فيتعين القول لإخراج الصاع من كل صنف من البر ومن غيره. وفي قوله على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا أو كان حرا. والمملوك ليس له مال فيتجب فطرته على سيده، تجب فطرته على من يملكه وهو سيده. أما إذا قيل إن العبد يملك كما هو قول لبعض العلماء فتكون صدقة الفطر عليه، لكن الصحيح أنه لا يملك وإنما ملكه لسيده. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير، تجب على الصغير كما تجب على الكبير بنص هذا الحديث. والصغير إن كان له مال فإنها تخرج من ماله، وإن لم يكن له مال فإنه يخرج عنه وليه، يخرج عنه وليه الذي ينفق عليه. لأنها زكاة عن البدن، زكاة عن البدن، فتجب على الصغير والكبير. وقوله من المسلمين هذا دليل على أن صدقة الفطر إنما تجب على المسلم، أما الكافر فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر، كما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الأخرى حتى يسلم. فلو أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه، ولو أسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن مسلما، وإنما أسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه. فدل هذا الحديث على المسألة الأولى، وجوب صدقة الفطر، وهذا بالإجماع. المسألة الثانية دل على وجوبها على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا، على كل مسلم. ثالثا دل الحديث على مقدار صدقة الفطر، وأنه صاع بالصاع النبوي، فلو نقص لم يخرج الواجب، لا بد أن يكمل، وإن زاد فلا بأس الزيادة، لا بأس، لا بالتطوع لا بأس، لكن النقص هذا لا يؤدي به الواجب. نعم. هذه الأصناف الخمسة، هذه الأصناف الخمسة، وهذا المقدار صاع لا ينقص عن الصاع من جميع هذه الأصناف. والمراد بالطعام الحنطة، مراد بالطعام هنا الحنطة أو البر. وفي قول أبي سعيد رضي الله عنه هذا رد على قول معاوية رضي الله عنه بأنه يجزي من البر نصف صاع، فأبو سعيد رضي الله عنه بين أن ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاع من جميع الأصناف، وأنه لا يزال متمسكا بذلك في إخراج الصاع من جميع الأصناف، وهذا هو الصحيح كما تقدم. وذكرنا لكم الخلاف في هل يتعين الإخراج من الأصناف الخمسة مع وجودها أو يجوز الإخراج من غيرها، على قولين، والصحيح أنه يجوز الإخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها، أو قد يكون أحسن منها كالأرز في وقتنا هذا. نعم. عرفتم السبب لمقالة أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم. وليبي داود لا تحل أبدا إلا صاعا. هذا تأكيد منه رضي الله عنه بأنه لا بد من الصاع من جميع الأصناف، وأن من ميز بين الأصناف فأخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع فإنه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يجب تمسك بالسنة، وأنها لا تترك من أجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من أفضل الناس. اجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل فإنه لا يعول عليه ولو كان هو من أفضل الناس. فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل وهو الخليفة، ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة فإن أبا سعيد وقف منه هذا الموقف، وهذا واجب كل مسلم كل عالم عند أقوال العلماء أن يعرضها على الدليل، فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل وإن كان صادرا عن أفضل الناس. لكن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن لا يتابع على اجتهاده، فهو مأجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام أنه خالف الدليل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا في رقعة الإسلام من الأم والأخر وقد مشهد المساكين. هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني تكفر عنه اللغو وهو الكلام الباطل الذي حصل منه وقت الصيام، والرفث وهو أيضا الكلام الذي لا خير فيه. فالصائم قد يحصل منه شيء من الأخطاء، يعني يتكلم بكلام لا يليق أو كلام محرم، فشرعت صدقة الفطر من أجل تطهيره من ذلك وتكفيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياه. والناحية الثانية أنها طعمة للمساكين، الحكمة فيها أن فيها إطعاما للمساكين والمعوزين، ومواساة لهم في هذا اليوم، الناس يفرحون ويأكلون ويشربون وهؤلاء فقراء ليس عندهم شيء، فكلف المسلمون أن يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس، هذا من باب المواساة، هذا من باب المواساة. قد يكون فقيرا ليس عنده شيء، وأبواب العمل قد غلقت في هذا اليوم، فإذا تدافع الناس إليه وأعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم وفرح وانبسط مع الناس وأطعم نفسه وأطعم أولاده، فهذا تتجلى فيه حكمة الإسلام في المواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الأحوال. فصدقة الفطر فيها معنيان، المعنى الأول أنها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه وتطهره من ذلك، والمعنى الثاني أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسد عوزهم وفقرهم وفاقتهم. وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر، وأنها تصرف للفقراء خاصة، تصرف للفقراء خاصة لا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، وإنما تصرف للفقراء خاصة. لقوله طعمة للمساكين يعني الفقراء، كذلك لا يضعها في مشروع من المشاريع، أو يجمعون صدقات الفطر ويجعلونها يقيمون فيها مبنى مشروع خيري، هذا لا يجوز، بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم، فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها يوم العيد. أن بعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات اللي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وأنها توزعها على مدين، فهذا أمر فيه نظر، لأن صدقة الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة بوقت معين وهو يوم العيد، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، خصص في يوم العيد وخصص للفقراء، وغالب الجمعيات تأخذها وتكدسها عندها وتحرم المحتاجين في هذا اليوم، تجعلها للمستقبل أو تروحها لبلد آخر، تروحها لبلد آخر قد لا تصل إليه إلا بعد مدة فيفوت المقصود منها. هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد، لفقراء البلد، ومخصصة إخراجها في يوم معين، فلا يجوز التوسع في هذه الأمور، ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب، وتمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر، حتى إنهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم أو نروحها لبلد آخر وشرابها، هذا تلاعب بالعبادة، عبادة تنفذ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغير، شرعت لفقراء البلد، كيف تنقلها البلد الآخر؟ شرعت في هذا اليوم، كيف أنت توخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك إلى مدة، أو ربما أنك ما تنفقها في ما خصصت له، تنفقها في مشاريع خيرية بزعمك أنها خيرية. نعم وإن كانت خيرية لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي، مثل الأضاحي، قالوا أعطونا دراهم وحنا نشري لكم أضاحي في بلد قد يكون مسافة أشهر، والأضحية إنما شرعت في البلد وفي بيت المضحي يذبحها أو يوكل من يذبحها في بيته ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون إلى جيرانهم، فهي عبادة مخصصة في محل، فإذا أخرجت عن مكانها وسافرت إلى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود لنا. الحاصل أن العبادات أيها الإخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة، ومن أراد أنه يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح، لكن العبادات المخصصة صدقة الفطر الأضحية هذه لا تغير عن وضعها الشرعي، لأنها إذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن المقصود عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها، فهذا أمر يجب التفطن له، ولا يظن أننا ضد مساعدة المحتاجين، نقول مساعدة المحتاجين واجبة لكن ما هو على حساب العبادات، نغير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين، العبادات تبقى على وضعها الشرعي والمحتاجون يساعدون من طرق أخرى. عندك باب التبرعات واسع. فإذا كنت تريد نفع المحتاجين تبرع لهم جزاك الله خير. أما العبادات لا تتصرف فيها، يعني لما صارت واجبة عليك مالك فيها فضل تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير تبي علشان أنك ما تبرع، ما تطلع إلا شيء غصب عليك مفروض عليك. لا، المفروض عليك نفذه كما جاء، وإذا أردت مساعدة المحتاجين فتبرع من مالك، تصدق من مالك، أنت مأمور بهذا، مأمور بأداء العبادات المالية كما هي، ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين. نعم. وأيضا جباية الزكاة، جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو زكاة المال، هذه من صلاحيات ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يجبي الزكوات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه. أما واحد ما هو ولي أمر ويقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا أموالكم، طيب من اللي هذا من صلاحياتك، هذا من صلاحية ولي الأمر. أما أن كنت تنصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتيات على ولي الأمر. نعم. نعم. نعم أعد الحديث، أعد الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقتل الصائم من الأرض وقتل وقتل من المساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة دون الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. عرفنا أول الحديث وهو الحكمة من شرعية صدقة الفطر، وهنا في آخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وقت إخراجها من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد، هذا الوقت الذي تخرج فيه، هذا هو الوقت الفاضل، فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وأنه قبل صلاة العيد، أما بعد صلاة العيد فإنها تخرج لكن تكون قضاء، تكون قضاء لا أداء، وتكون صدقة من الصدقات المطلقة، يعني ليس له أجر صدقة الفطر وإنما له أجر الصدقات المطلقة، فدل هذا على أن وقتها قبل وقت إخراجها قبل صلاة العيد، هذا هو وقت الأداء، وأن إخراجها بعد صلاة العيد يكون قضاء ولا يكون في الأجر مثل أجر من أخرجها قبل الصلاة، ولا تكون صدقة فطر ولا زكاة فطر، وإنما تكون صدقة مطلقة له فيها أجر الصدقة فقط. فهذا فيه بيان الوقت، والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى خروج الناس لصلاة العيد، كل هذا وقت للإخراج، من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا هو الوقت الأحسن والأفضل والذي إذا أديت فيه تكون زكاة فطر. وجاء عن بعض الصحابة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا من باب الجواز، من باب الجواز، وذلك من أجل أن يتمكن الناس، يصير معهم سعة وقت لإخراجها، فأعطوا يوم أو يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة. وأما قبل اليوم واليومين فلا يجوز، لو أخرجها في وسط الشهر، في أول الشهر، في العشر الأواخر من رمضان، في أول العشر، لم تجزي، لأنه لم يحن وقت الوجوب، لم يحن وقت الوجوب. فدل على أن وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول وقت الجواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، يوم 28 و29 هذا يومين، أو يوم 29 هذا يوم إذا كان الشهر ناقصا، وإن كان الشهر تاما فيوم 29 ويوم 30 هذه يومين، ويوم 30 هذا يوم، هذا وقت جواز إخراجها قبل العيد بيوم ويومين. القسم الثاني وقت فضيلة، وهو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، إلى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا وقت فضيلة. والنوع